السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الإبل عز لأهلها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. قوله رحمه الله: باب الإبل عز لأهلها، أي سبب عز لمالكيها. روى ابن ماجة عن عروة البارقي رضي الله عنه يرفعه قال: الإبل عز لأهلها، والغنم بركة، والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. وكان الرجل عند العرب يشرف قدره بينهم بكثرة ماله، وأنفس أموالهم عندهم الإبل. ومن معاني العز القوة والشدة، فالإبل ولا سيما إذا كثرت عند صاحبها فإنها تورثه عزا، أي تعطيه قوة وشدة ويتأثر بها. وسيأتي الإشارة إلى هذا في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله. وربما زاد الأمر عن مجرد العز الذي هو القوة والشدة إلى الكبر والخيلاء، ولا سيما إذا كثرت عنده وفتن بها. قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الكفر نحو المشرق، أي منبع الكفر ومنشأه ورؤوسه وأساطينه ودعاته نحو المشرق. وهذا فيه أن أكثر الفتن تأتي من جهة المشرق. ومن ينظر في التاريخ يجد مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة الفتن الناشئة من جهة المشرق. قوله: والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر. قوله: الفخر أي بالكلام، بحيث يتفاخر الإنسان ويتعالى فيقول: أنا كذا وأنا كذا، مطريا نفسه معجبا بها. قوله: والخيلاء أي بالمشي، فيمشي مختالا في هيئته وطريقة مشيه. قوله: الفدادين أي الذين يملكون من الإبل أعدادا كبيرة، وإنما ذم هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه عن أمور دينهم، وذلك يفضي إلى قساوة القلب، وقد ينشأ فيهم الفخر والخيلاء، فيصير الواحد منهم في حديث مفتخرا مختالا: أنا كذا وأنا عندي كذا وأنا أملك كذا، وربما أورثته شيئا من الغرور والكبر. والمراد بأهل الوبر أي أهل البادية، لأنهم يصنعون بيوتهم ومساكنهم من أوبار الإبل. ويقال لأهل الحاضرة أهل المدر، فإذا كان الإنسان من أهل الوبر كان في نقص علم وقلة فهم وضعف بصيرة، فلا علم يحجزه عن الأخلاق الذميمة. وإذا كان عنده إبل أعدادها كبيرة فهذا من الأمور التي تجره إلى الفخر والخيلاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر. ولهذا لا بد أن تلحظ هذه الأمور مجتمعة. وهذا فيه من الفائدة أن الإنسان قد يكون من أهل العلم والفقه والدراية بدين الله، ويعرف الكبرى ويعلم المحاذير الشرعية، وعنده إبل كثيرة، لكنها لا تؤثر في أخلاقه بإذن الله، لأن العلم يحجزه. فمن فوائد هذا الحديث فضيلة العلم، وأن العلم بإذن الله يحجز الإنسان عن مثل هذه الأخلاق الذميمة. ولهذا لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال: والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين، بل أضاف لهم وصفا آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أهل الوبر. منبها بذلك إلى أنهم في بعد عن العلم الذي هو حاجز بإذن الله لصاحبه عن الكبر والخيلاء. قوله والسكينة في أهل الغنم، وهذا من بركة الغنم، وقد مر عند المصنف رحمه الله أن الغنم بركة، ومن بركتها السكينة التي في الغنم نفسها، لأن الغنم فيها سكينة في مشيتها وهيئتها وتطامنها، بخلاف الإبل بشموخها ورفعتها. ومن يرعى الغنم يكتسب منها هذه الصفة وهي السكينة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عجبت للكلاب والشاء، إن الشاء يذبح منها في السنة كذا وكذا ويهدى كذا وكذا، والكلاب تضع الكلبة الواحدة كذا وكذا، والشاء أكثر منها. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه لفتة لطيفة لبيان شيء من بركة الغنم، لأن من بركة الغنم تكاثرها وسرعة تناميها بإذن الله، فيذكر رضي الله عنه وهو متعجب مبينا بركة الغنم فيقول: إن الشاء يذبح منها في السنة كذا وكذا، أي يذبح منها في السنة أعداد كثيرة، وخاصة ما يذبح منها في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة. قوله والكلاب تضع الكلبة الواحدة كذا وكذا، أي من الولد، لأن حمل الكلبة قد يصل إلى 7 جراء أو أكثر من ذلك، والشاء تحمل في الغالب 2 وربما زادت قليلا. قوله والشاء أكثر منها، وهذا موضع التعجب، فوجود الشاء أكثر من وجود الكلاب، وليتعجب المرء مثل ما تعجب ابن عباس رضي الله عنهما. فمن نظر فيما يذبح من الشاء من جهة، ونظر من الناحية الثانية التي لفت ابن عباس رضي الله عنهما الانتباه إليها، وهي كثرة ما تحمله الكلبة في بطنها، فالذي تحمله الكلبة أكثر مما تحمله الشاء، وفي المقابل الذي يذبح من الشاء شيء كثير، ومع ذلك نرى أن الشاء أكثر من الكلاب، وهذا من البركة التي جعلها الله عز وجل في الشاء. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة قال حدثنا وهب بن إسماعيل عن محمد بن قيس عن أبي هند الهمداني عن أبي ظبيان قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا ظبيان، كم عطاؤك؟ قلت: 2500. قال: يا أبا ظبيان، اتخذ من الحرث والسابياء من قبل أن تليكم غلمة قريش، لا يعد العطاء معهم مالا. قوله يا أبا ظبيان كم عطاؤك، أي كم تملك من المال. قوله 2500، قال له يا أبا ظبيان اتخذ من الحرث والسابياء، أرشده إلى طريقين لتنمية المال، وهذا يصلح أن يكون شاهدا في ترجمة سبقت عند المصنف رحمه الله، وهي باب المستشار مؤتمن. فعمر رضي الله عنه أشار عليه بخير، فبعض الناس قد يكون عنده مال ولكن لا يحسن أن ينمي ماله ولا يدري كيف ينميه، فدلالته على الأبواب الطيبة التي فيها تنمية الأموال وتكثيره من النصح. ومن مقتضى الأخوة أن يرشد المرء أخاه إلى ما يعلمه من الطرق الطيبة لاكتساب المال، فعمر رضي الله عنه أرشده إلى أشياء بينة، من أرض يشتريها ويراها أمامه ويمتلكها، ومع الأيام يزيد ثمنها ويبيعها بربح، أو يشتري غنما ويربيها، أو يشتري أرضا ويحرثها ويزرعها، فهذه أشياء واضحة توضع فيها الأموال وسبيل بينة. والحرث معروف، أي اشتر لك أرضا أو استأجرها واحرثها وابذرها واتجر بزراعتها، فهذا أمر واضح بين. وقوله والسابياء يريد به النتاج في المواشي وكثرتها، يقال إن لآل فلان سابية أي مواشي كثيرة، والمعنى اشتري ماشية وقم برعايتها فتتكاثر عندك ويتنامى مالك ويكثر. قوله من قبل أن تليكم غلمة قريش لا يعد العطاء معهم مالا، يشير إلى أن المال سيقل في أيدي الناس، فورضي الله عنه يرشده إلى الاجتهاد في تنمية ماله وتكثيره حتى يسلم من ذل السؤال. والمال القليل بإذن الله إذا أحسن الإنسان تشغيله في المسالك الواضحة وصبر واستعان بالله يصبح كثيرا ويبارك الله فيه، ولا سيما إذا حسنت نية الإنسان في جلبه للمال بأن يكتسبه لإعفاف نفسه وأولاده، وحتى يدع أولاده من بعده أغنياء، وليتصدق وينفق النفقات الواجبة والمستحبة إلى غير ذلك من المعاني الطيبة التي إذا احتسبها المرء بورك له في ماله ونال عظيم الثواب. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت عبدة بن حزن رضي الله عنه يقول: تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعث موسى عليه السلام وهو راعي غنم، وبعث داود عليه السلام وهو راعي غنم، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بالأجياد. قول عبدة بن حزن رضي الله عنه: تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاء، لعل تقديم ذكر أهل الإبل هنا لأن مبدأ التفاخر ينشأ في الغالب منهم، ولأن أهل الغنم فيهم التطامن والتواضع والسكينة والبعد عن الفخر والخيلاء، والمراد أنهم تفاخروا أيهم أحسن مالا وأفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل رعاية الشاء والغنم: بعث موسى عليه السلام وهو راعي غنم، وبعث داود عليه السلام وهو راعي غنم، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بالأجياد. وأجياد منطقة معروفة في مكة، فيقول صلى الله عليه وسلم: كنت أرعى غنما لأهلي بأجياد، فهو صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، ومن قبله أيضا من الأنبياء رعوا الغنم، وهذا فيه فضل رعاية الغنم، فإن الأنبياء كلهم رعوا الأغنام. وفيه الإشارة إلى البركة التي تكون برعاية الأغنام من جهة كثرتها، ومن جهة أخرى ما يكتسبه من يرعاها من الأخلاق والآداب التي ييسرها الله سبحانه وتعالى له. قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمم، وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة، لما يحصل لهم من التدرج على ذلك برعي الغنم. وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر، لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع قيادا من غيرها. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن علم كونه صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء.